واحد قال له الإنسان حيوان مسلم، حيوان إيه؟ يدين بدين الإسلام. فجه على إيه؟ على عبد الله، قال لك آه ده إنسان مية مية، وعلى حازم إنسان مية مية. لكن جه على جورج وعلى بطرس وعلى إيه؟ إيميل وصمويل وكوهين، بس كل واحد من دول قال ده مش إنسان، ده إيه؟ مش إنسان. طب وهل إيميل ده مش إنسان فعلا ولا إنسان؟ إنسان، وهو حكم عليه إن هو إيه؟ ليس إنسانا. طب وكوهين؟ بالفعل إنسان. إنسان، وهو حكم عليه إن هو ليس إيه؟ إنسانا. وعزرة؟ إنسان، وهو حكم عليه إن هو ليس إنسانا. يبقى حكمه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن التصور عنده غير إيه؟ غير صحيح، لأن التعريف إيه؟ غير صحيح. يبقى التعريف غير الصحيح بيؤدي إلى إدراك غير صحيح، يعني تصور إدراك المفردات، يعني تصور غير صحيح. طب ولو عرفنا له الإنسان وقلنا له الإنسان حيوان ناطق، ناطق يعني مفكر، وحيوان يعني، طب الأسد هيدخل؟ والحمار هيدخل؟ وشجرة التوت؟ وعود الفول؟ كل ده مش هيدخل. ليه؟ لأن كل ده وإن كانت أشياء حية تمام؟ لكنها إيه؟ لكنها غير ناطقة، يعني ما عندهاش تفكير. وبالمناسبة طبعا كلمة حيوان بيعنون بها المتحرك بالإرادة، فإن النبات أصلا لو هو قال حيوان برضو ده أنا من خطأ، إن أنا قلت النبات داخل أو شجرة التوت داخلة، لا هو الحيوان في تعريفهم، يعني لو قلنا الحيوان في مقابل الجماد آه يبقى شجرة التوت داخلة، إنما لو عرفوا الحيوان بأنه كائن حي متحرك بالإرادة يبقى ده شجرة التوت برضو مش داخلة، إذا أضفنا هذا القدف وهو الواقف. واضح يا مشايخ؟ لكن فلما نقول له حيوان ناطق، لا بقى ده التعريف صحيح، لأنه على طول هيقول مين الحيوان الناطق، يعني مين الكائن الحي المتحرك بالإرادة والإحساس، لأن يعني النبات ما بيتحركش بالإرادة، بيتحرك بالتحريك، بتحريك الريح له وهكذا تمام. إنما المتحرك بالإرادة يعني عندما يريد الحركة يتحرك. فلما نقول الإنسان هو كائن حي متحرك بالإرادة ومفكر، خلاص هيعرف إن كوهين إنسان وعزرة إنسان وبطرس وبولس وحازم وعبد الله كل دول أناس، لكن الحمار ليس إنسانا، الأسد ليس إنسانا وإن كان كائنا حيا لكنه ليس إيه؟ ناطقا. والنبات ليس إنسانا لأن شروط التعريف ما بتنطبقش عليه. يبقى هنا التصور عنده هيبقى صحيح ولا خطأ؟ التصور صحيح. ليه التصور صحيح؟ لأن التعريف صحيح. يبقى صحة التعريف يترتب عليها إيه؟ صحة التصور. وخطأ التعريف يترتب عليه خطأ إيه؟ التصور. طيب يبقى احنا نريد أن نتكلم عن التعريف، مما يتكون هذا التعريف وما هي شروطه. يبقى بنعرف أجزاء التعريف أو مكونات التعريف لابد من معرفتها، ثم ما هي شروط التعريف الصحيح، بحيث إذا عرفنا هذا وذاك عندما نعرف الأشياء بتعريفات صحيحة، فيترتب على التعريفات الصحيحة إيه؟ تصورات صحيحة، إدراكات للمفردات صحيحة. فعشان نصل إلى هذا يبقى عايزين نتكلم عن ما هو التعريف وما هي شروط الإيه؟ التعريف كي يكون صحيح. واضح يا مشايخ؟ فالدرس اليوم هنتكلم فيه عن التعريف، ما هو، مما يتكون، وده هيقودنا إلى الكلام عن أنواعه، لأن هنجد أن إيه التعريفات ليست على نمط واحد من حيث التركيب، في تعريف بالذاتيات وبالعرضيات وكذا هنشوف. ثم الدرس القادم إن شاء الله اللي هو هنختم به باب التصورات، نتكلم عن شروط التعريف كي يكون تعريفا إيه؟ صحيح. فاليوم هنتكلم عن ماهية التعريف. ما هو التعريف؟ هم وجدوا أن التعريف إما أن يكون بالذاتيات وإما أن يكون بالعرضيات وحدها أو بالعرضيات مع الذاتيات، فوجدوا أن التعريف مش نوع، ليس نوعا واحدا وإنما أنواع، فسموا النوع الأول حدا وسموا النوع الثاني رسما. يبقى التعريف إما بالذاتيات وهو الحد، وده هينقسم بعد ذلك الى حد تام وحد ايه ناقص. واما بالعرضيات وهذا سموه رسما رسم، ووجدوا ان الرسم هذا اما رسم تام واما رسم ناقص. وهناك انواع اخرى من التعريف ادخلوها في الرسم، هنفصل احنا الكلام ده، انا باجمل ثم ايه افصل. فيبقى الفرق بين الحد والرسم ايه؟ ان الحد بيكون بالذاتيات فقط، والرسم يكون بالعرضيات فقط او بالعرضيات مع الذاتيات. يعني لو ذاتيات فقط يبقى ده اسمه حد، لو العرضيات دخلت مع الذاتيات او العرضيات حتى لوحدها يبقى اسمه ايه؟ رسم. طب ايه بقى الذاتي والعرضي؟ ده اللي اتكلمنا عنه في درس سابق لما واحنا بنتكلم في الكليات الايه الخمس: الجنس، النوع، الفصل، الخاصه، العرض العام. وقلنا ان بعض هذه النوع ده ذاتي، الجنس ذاتي، الفصل ذاتي، انما الخاصه اللي هي بيسمونها ايضا العرض الخاص، والعرض العام هذا عرض اسمه، حتى هو من اسمه عرض. وقلنا طيب كيف نفرق بين الذات والعرض؟ ذكرنا هذا في الدرس ايضا السابق، وقلنا ان الذات هو ما يعقل اولا، والعرض ما يعقل ثانيا. يعني مثلا عندما تتصور الإنسان أيهما يسبق إلى تصورك؟ كونه مفكرا ولا كونه ضاحكا؟ كونه مفكرا بالقوة ولا كونه يضحك؟ لا مفكر، دي بتسبق. فده أحد الفروق بين الذات والعرض. وأيضا من الفروق قال لك إن الذات لا تقوم الماهية بدونه، يعني لا تتصور الماهية بدون الذات، لكن قد تتصور بدون الإيه؟ العرض. يعني مثلا إحنا قلنا الكرسي ده في ذاتيات وفي عرضيات، إيه الذات اللي في الكرسي؟ الأرجل بتاعته، ده ذاتي فيه، لأنك لا يمكن أن تتصور كرسيا من غير إيه؟ أرجل. المسنده بتاعته دي انه في مقعده ومسنده، او مقعده بس، حتى المسنده ممكن يبقى فيه كرسي من غير مسند، لكن المقعده دي اللي احنا قاعدين عليها ده ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي، لانه لا يمكن تصور الكرسي الا به، والا ما يبقاش كرسي. صح يا مولانا ولا مش صح؟ لا يكون كرسيا الا به. انما بقى يكون ان هو من الخشب، ده ذاتي ولا عرضي؟ عرضي، لأن يمكن تصور الكرسي بدون الخشب، ممكن يكون من المعدن، ممكن يكون من البلاستيك، يبقى ده عرضي في الكرسي. ممكن يكون مزخرف بالزخرفة الإسلامية كهذا، ده عرضي ولا ذاتي؟ عرضي. ليه؟ لأنه يمكن تصور الكرسي بدون الزخرفة دي. في كرسي لونه بني، في كرسي لونه أحمر، وفي كرسي لونه أسود، يبقى الألوان دي في الكراسي ذاتية أم عرضية؟ عرضية، لأنه يمكن تصور الكرسي بدون لون معين. فيبقى إذن الذاتي والعرضي، إيه الفرق بين الذاتي والعرضي؟ إن الذاتية لا يمكن تصور الماهية بدونها، أما العرضي فيمكن تصور الماهية بإيه؟ بدونه. واضح يا مشايخ؟ أيضا من ضمن الفروق قال لك إن الذاتية لا يعلل والعرض يعلل. يعني ما تقوليش لما كان الكرسي ذا أرجل، ده لا يسأل عنه بلما، الذاتي لا يسأل عنه بلما، لا يعلل. ولذلك لو أنا سألتك هذا السؤال هتقولي لأنه كرسي. إنما لما أقول لك لما كان الكرسي مثلا ذا زخرفة إسلامية أو ذا لون بني أو ذا كذا أو كذا، هنا هتعلل، هتقول لي لأنه يتناسب مع المسجد. واضح؟ لأن هذا اللون مريح للعين وهكذا هتعلل. إنما أقول لك ليه الكرسي بأرجل؟ لا، فهذا لا يعلم. ما ينفعش تقول لي لما كان الإنسان مفكرا ناطقا، لأن هو بحكم كونه كما يقول مولانا الشيخ حسن الشافعي باي ديفينيشن بالتعريف نفسه هو ناطق، يعني لا يتصور أصلا. أنت ممكن تتصور إنسانا لا يضحك، لأن الضحك ده من الأعراض مش من الذاتيات. ممكن واحد مكشر كده طول عمره، يعني لو أنا قلت لك غمض عينك كده وتصور إنسانا لا يضحك، هتقدر ولا مش هتقدر؟ هتقدر، يعني يمكن تصور الماهية بدون ذلك. ممكن تتصور إنسانا لا يضحك، مفيش مشكلة، ويفضل برضو في ذهنك وفي تصورك إيه؟ إنسانا خلاص. إنما تصور إنسانا جمادا، يعني غير حي، مش حيوان، يعني مش كائن حي، حشرة كده، ما تقدرش. يبقى يعني تقدر تقول له صورة إنسان، تمثال إنسان، لكن إنسان لا يمكن تقدر تقتنع إن الإنسان هو هكذا. طب تصور إنسانا لا يفكر، يعني زي الطور، ما فيش في قوة التفكير، ما تقدرش، لأن هو بالتعريف هو مفكر، فالتفكير فيه إيه؟ ذاتي. إنما الضحك فيه إيه؟ عرضية. ولذلك ممكن تقول لما كان الإنسان ضاحكا، لأن ده عرضي، فيسأل عنه بإيه؟ بلما. فآه يقول لك هو ضاحك لأنه إيه؟ مفكر، فلما بيفكر بيدرك المفارقة، المفارقة، فيضحك. وده بخلاف القرد مثلا أو الحيوانات، لو ضحكت بتبقى محاكاة للإنسان، يعني مش بتضحك بواسطة التعجب. أنت لما بتتعجب من شيء بتفكر فيه وتدرك فيه مفارقة معينة، فهذا التعجب يجعلك تضحك. إنما الحيوان لما بيضحك هو ما بيدركش حاجة أنت بتضحك عليه، ما بيدركش حاجة ويضحك عليها، لا ده هو بيعمل محاكاة للإنسان الذي إيه؟ الذي يضحك. واضح؟ فلما تيجي تقول الإنسان ضاحك، من صفاته أنه ضاحك، الضاحك دي عرضي ولا ذاتي؟ عرضي. ليه؟ قالك من ضمن علاماتي أنها عرضية أنه يسأل عنها بلما، تقول لما كان الإنسان ضاحكا، فالجواب لأنه مفكر، فبالتفكير يدرك المفارقة في الأمر فيتعجب فيضحك. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ فده الفرق بين الذاتي والعرضي. وعلى هذا لو قلنا الجنس والفصل والخاصة، الثلاثة دول هم اللي هناخدهم في التعريف من الكليات الخمس، هم دول الثلاثة اللي هناخدهم، الجنس والفصل والخاصة. الجنس ده ذاتي ولا عرضي؟ قال لك ذاتي. والفصل ذاتي، والخاصة عرضي. الجنس ايه؟ ذاتي. الجنس بالنسبة لماهية معينة من ذاتياتها، والفصل بالنسبة أيضا لهذه الماهية يعتبر من ذاتياتها. أما الخاصة وأيضا العرض العام، بس احنا مش عايزين عرض عام في التعريفات، أما الخاصة فهي ايه؟ فهي عرضية. الخاصة زي ما احنا قلنا ايه؟ زي ضاحك مثلا بالنسبة للإنسان، زي قابل للتعلم، دي تسمى خاصات، أعراض خاصة، فدي عرضية. يبقى الجنس ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي. والفصل ذاتي، بس الفرق بين الجنس والفصل إن الفصل هو الذاتي المميز، هو الذاتي الإيه؟ المميز لهذه الماهية عن غيره، ولذلك هو اللي بيفصل الماهية. يعني لما تيجي تقول الإنسان حيوان، ده جنس ولا فصل؟ كلمة حيوان جنس، ده جنس أصلاً. طب وهل الجنس ده بيشمل الإنسان فقط ولا الإنسان وغيره؟ فلما تيجي تقول ناطق فأنت كده بتفصل، يعني أول ما قلت الإنسان هو حيوان، فتلاقي إيه؟ تلاقي إحنا كده قاعدين ومعانا الحمير والأسود، كل ده إيه؟ حيوان. فيجي كلمة ناطق تفصل، تخلي الحيوان والأسود والحمير على جنب، وانتم على ايه؟ على جنب تاني. ماشي يا مشايخ؟ فيبقى ده اسمه فصل، كلمة ناطق دي اسمها ايه؟ فصل. وده ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي. ذاتي ايه بقى؟ مميز. يعني ايه مميز؟ يعني بيميز الماهية عن غيرها مما يشاركها في جنسها، يميز الماهية عن غيرها من الأشياء التي تشاركها في إيه؟ في ذات الجنس. ولذلك إحنا قلنا إن الفصل، إحنا بنعيد كلاما قلناه قبل ذلك، قلنا إن الفصل هو الذاتي المميز، أو الفصل هو الذاتي المساوي للماهية. فكلمة إنسان اللي إحنا عايزين نعرفها مساوية لكلمة ناطق. يعني إيه مساوية؟ يعني مساوية في المصادر، في الأفراد. يعني يعني كلمة إنسان أفرادها هم نفسه أفراد كلمة إيه؟ ناطق. فده بيسموها علاقة التساوي. إحنا عرفنا قبل كده إن العلاقة بين أشياء يا إما تساوي يا إما تباين يا إما عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص إيه وجه. شرحنا هذا بالتفصيل. فكلمة التساوي يعني إيه؟ يعني لما نقول إن إنسان وناطق دول متساويين. يعني إيه متساويين؟ يعني يعني المعنى بتاع إنسان غير معنى ناطق. معنى إنسان غير معنى إيه؟ ناطق. يعني هما متغيران مفهوما، لكن الأفراد الما صدق الذي ينطبق عليه لفظ الإنسان هم أنفسهم الأفراد الذين ينطبق عليهم لفظ إيه؟ ناطق. بحيث كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. لا يمكن تجد إنسانا غير ناطق أو ناطقا غير إيه؟ إنسان. يعني مش ممكن تلاقي فرد كده في الوجود تقدر تقول عليه إنسان بس هو غير ناطق، لا ما ينفعش. أو تقدر تقول عليه ناطق لكنه غير إيه؟ إنسان. فدي بنسميها علاقة التساوي، إن يكون في لفظين مختلفين في المفهوم لكنهما يصدقان على نفس الأفراد، فده اسمها علاقة التساوي. فإحنا قلنا قبل ذلك إيه بقى؟ إن الفصل هو الذاتي المساوي للماهية اللي إحنا اللي ده فصل بالنسبة لها يعني. إنما الجنس هو الذاتي الأعم. الذاتي الايه؟ الاعم. الاعم مطلقا يعني. فلو قلنا مثلا انسان وحيوان، الحيوان اعم. ليه اعم؟ لانه بيشمل الانسان وغيره، والانسان اخص لانه هو جزء من الايه؟ من العموم الحيوان. واضح؟ فيبقى عندنا الجنس ذاتي اعم من الماهيه، والفصل ذاتي مساو. يا شيخ اصحى، مساو للايه؟ للماهيه. طب والخاصه بنقول عليها عرض، وهو عرض مساو للايه؟ للماهيه. واضح يا مشايخ؟ طيب، فبنقول بقى نرجع تاني للدرس بتاعنا، بنقول ايه الفرق بين الحد والرسم؟ ان الحد هو ما كان بالذاتيات، والرسم ما كان بالعرضيات والذاتيات او بالعرضيات فقط. فمثلا عندما تعرف الإنسان فتقول الإنسان حيوان ناطق، يبقى ده حد ولا رسم؟ حيوان ده جنس وناطق فصل، والجنس والفصل ذاتيان. يبقى أنت استعملت في الإيه في التعريف ذاتيات فقط. حيوان ناطق، يبقى ده حد ولا رسم؟ هذا حد. ليه؟ لأن كل التعريف بالذاتيات فيبقى اسمه حد. طيب لو عرفت الإنسان فقلت هو ناطق، ده حد ولا رسم؟ حد. أيضا حد، لأنك استعملت ذاتيا في التعريف اللي هو كلمة ناطق اللي هي فصل. والفصل ده ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي. الفصل ذاتي بالنسبة لماهية الإنسان، الفصل ذاتي اللي هو الناطق دي ذاتية بالنسبة للإنسان. يبقى هنا أنت استعملت في التعريف ذاتيات وعرضيات ولا ذاتيات فقط؟ ذاتيات. يبقى ده حد ولا إيه؟ ولا ولا ولا ولا رسم؟ حد. واللي قبل كده حيوان ناطق برضو ايه؟ حد. بس الاولاني يقولوا عليه حد تام، والتاني يقولوا عليه حد ناقص. يعني ناقص بالنسبه للاول، لان هناك استخدمت جميع الذاتيات، انما هنا استخدمت الفصل دون الايه؟ الجنس. فيبقى في حد تام وحد ايه؟ وحد ناقص. واضح يا مشايخ؟ طيب لما نقول الانسان حيوان ضاحك، ده حد ولا رسم؟ رسم. رسم. لماذا؟ لأننا أدخلنا في التعريف عرضا، يعني التعريف هنا بالذاتيات لكن مع العرضيات. فحيوان ضاحك، حيوان ده ذاتي وضاحك إيه؟ عرضي. يبقى استعملنا تعريفا فيه خلط أو خليط من الذاتيات والإيه؟ والعرضيات. يبقى هذا يسمى رسم. طب لو قلنا الإنسان ضاحك، الإنسان هو ضاحك أو هو الضاحك، ده برضو رسم، لأن استعملنا فيه العرضيات فقط. يبقى ونسميه ده حدا إيه؟ نسميه هذا رسما ناقص. رسما ناقص اللي فيه العرضي بس، إنما اللي فيه الذاتي مع العرضي نسميه رسم إيه؟ رسم تاني. يبقى التعريف عندنا إيه بقى؟